بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ينبغي للإنسان أن يتفكر في الحقيقة في مخلوقات الله وفي آيات الله حتى يقوى إيمانه ويزداد يقينه. فلا شك أن التفكر من أفضل الأعمال، لأن هذا التفكر يقوي الإيمان ويزيد اليقين، وهذا شيء مهم جدا. إذا لاحظت من نفسك نقص الإيمان تلاحظون، وهذا ملاحظ الإيمان يزيد وينقص. ولذلك كما قال بعض السلف إن مثل الثوب تقلع أو تنزع. فمن الأسباب العظيمة التي تقوي الإيمان هو أن يتفكر في مخلوقات الله وفي آيات الله. قال: ووجه أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة، فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، لأن التفكر يعود إلى عمل القلب يقوي الإيمان أفضل من عمل الجوارح. قالوا أن مراد الأصحاب أي الحنابلة عمل الجوارح، ويؤيده حديث حب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله، أي يؤيد توجيه أعمال القلب على أعمال الجوارح. ولا شك أن أعمال القلب في الأصل هي الأرجح، لأن يعني هي الأصل، أعمال القلب هي الأصل، وأعمال الجوارح تنبني على ماذا؟ على أعمال القلب، تنبني على أعمال القلب. فالعمل يبدأ بداية من انبعاث القلب. قال: ويؤيده حديث حب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. هذا الحديث جاء في الحقيقة بألفاظ وأسانيد متعددة، ومنها حديث أبي أمامة الذي رواه أبو داود: إن من أحب الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا الحديث لا بأس بإسناده. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحديث أوثق أورى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، وآكد التطوعات الكسوف ثم الوتر، ثم سنة الفجر، ثم سنة المغرب، ثم بقية الرواتب، ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل آخر الليل من وثق بقيامه، وإلا أوثر قبل أن يرقد، وأقله ركعة وأكثره 11، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة. وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحسن، وأدنى الكمال 3، ويجوز بالسلام 1، ويجوز كالمغرب والسنن الراتبة 10، والسنن الراتبة 10، وفعلها في البيت أفضل، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر، ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، أو يقرأ في الأولى بقوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في سورة البقرة، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، وله فعلها راتبة، ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو 4، وتجزئ السنة عن تحية المسجد، ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام لحديث معاوية: ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه. ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة، والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفعلها جماعة أفضل، ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف، ويسلم من كل ركعتين لحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، ووقتها بعد العشاء، وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر، ويوتر بعدها، فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا من صلاتكم بالليل وترا، فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صححه الترمذي. وقول المصنف آكد التطوع يعني التطوع بالصلاة، فلا يخفى أن الصلاة طبعا هي على قسمين: إما فريضة وإما نافلة، إما فريضة وإما نافلة. وهذه الفريضة طبعا لا شك على رأسها صلوات الخمس هي الأساس، ثم الصلوات التي جاء الأمر بها وهي غير الصلوات الخمس، وهذه على قسمين، هذه على قسمين: إما أن تكون واجبة على الأعيان أي فرض عين على كل شخص بعينه، وإما أن تكون فرض كفاية، وإما أن تكون فرض كفاية. ففرض الكفاية مثل صلاة الجنازة، هذه فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين. نعم. وأما التي هي واجبة على كل إنسان بعينه سوى صلوات الخمس كصلاة العيدين وصلاة الكسوف فهذه على القول الراجح أنها واجبة. أما ما يتعلق بصلاة العيد فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها، فجاء في حديث عطية الذي رواه البخاري في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور والعواتق، وأمر باعتزال الحيض المصلى. وجاء في حديث ابي عمير بن انس عن عمومه له من الانصار ان الرسول عليه الصلاه والسلام عندما اخبر بان الهلال قد رؤي البارحه فامر من ينادي بالناس بالاقرار وان ياتوا من الغد الى المصلى حتى يصلوا صلاه العيد، فأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. فلذلك على القول الراجح أن صلاة العيد واجبة، ولعل هذا يأتي فيما بعد بمشيئة الله الكلام عليه. وكذلك الكسوف الخسوف، طبعا المصنف رحمه الله يرى أن الكسوف الخسوف أنها سنة وليست بواجبة، هذا ظاهر كلامه هنا حين قال آكد التطور، وهذا هو المشهور من مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة. والقول الآخر أن صلاة الكسوف أنها واجبة، وذلك لما جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم ذلك أي الكسوف فصلوا، فأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة عندما نرى الكسوف. ولما جاء أيضا في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فأمر بالفزع إلى الصلاة عند حصول الكسوف والخسوف. ولذلك عندما أخرج بكسوف الشمس قام عجلا عليه الصلاة والسلام يجر رداءه، هذا يفيد وجوب ذلك. فعلى هذا لا تدخل الكسوف في هذه القضية وإنما هي من الواجبات. قال ثم الوتر ثم سنة الفجر، اختلف أهل العلم أيهم آكد، هل الوتر آكد أو سنة الفجر آكد. على قولين، هناك من رأى أن الوتر آكد، واستدل من يرى ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فهذا الحديث فيه أن ما بعد الفريضة جاء في صلاة الليل. وهناك من رأى أن الفجر آكد لما جاء في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو لما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن على شيء من الصلوات غير يتعاهد أكثر معاهدة من سنة الفجر أو من واجبة الفجر، فكان يتعاهد واجبة الفجر، وأن الأمر كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لم يكن بعد الفريضة أشد تعاهدا منه من واجبة الفجر. فهذا يفيد أن واجبة الفجر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعاهدها أكثر من غيرها، ولذلك لم يكن يدع واجبة الفجر حتى في السفر، ولا طبعا أيضا صلاة الليل ما كان يدع هاتين الصلاتين حتى في السفر، بينما باقي الرواتب كان يتركها صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. فلذلك بعض أهل العلم فضل أو جعل سنة الفجر آكد من الوتر، والأقرب الله تعالى من صلاة الليل آكد، أن صلاة الليل آكد من سنة الفجر، وذلك لما تقدم من قول عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ولما جاء من النصوص التي تحث وتدعو إلى صلاة الليل، وأيضا لا يخفى أن صلاة الليل كانت مفروضة أولا فرضت ثم بعد ذلك نسخ هذا الفرض وأصبحت سنة نعم. فهذا يفيد والله أعلم أن صلاة الليل آكد من سنة الفجر. ثم قال ثم سنة الفجر. وقد جاء في الصحيحين من حديث سعد بن زوارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهذا يدل على فضل هذه الصلاة على غيرها من الصلوات المستحبة. قال ثم سنة المغرب. قدم بعد ذلك سنة المغرب لعله قدمها والله أعلم، لما جاء أن الإمام أحمد رحمه الله كأنه عندما ذكر له أن بعض السلف بعض أهل العلم ممن سبق الإمام أحمد أنه يرى وجوب أن تصلى هذه الصلاة في البيت أي سنة المغرب، أن الإمام أحمد عندما ذكر له أن هناك من يرى أنه يجب أن تصلى هذه الصلاة وهي سنة المغرب تصلى في البيت، فاستحسن هذا الكلام فلعله قدم ذلك من أجل هذا والله أعلم، قدم سنة الفجر على غيرها. ولعله والله أعلم لما نقل أيضا عن بعض السلف أنه يوجب نقل عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه أوجب سنة الفجر ليس المغرب. قال ثم سنة المغرب. قال ثم بقية الرواتب. وهذا يفيد أن بقية الرواتب أفضل من سنة الضحى مثلا أو التطوع المطلق مثلا وهكذا. وبقية الرواتب طبعا هي راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة العشاء البعدية، وسوف يأتينا هذا بمشيئة الله فيما بعد. قال وقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر. تقريبا لا خلاف بين أهل العلم أن وقت صلاة الليل أو صلاة الوتر أنها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لكن نقل عن بعض أهل العلم أن من نسي وصلى الوتر قبل صلاة العشاء أنه لا يعيد، نقل عن بعض أهل العلم. وإلا لا شك أن صلاة الليل لا تكون إلا بعد صلاة العشاء، ومعنى ذلك أن وقت صلاة الليل يدخل بدخول وقت العشاء، دخول وقت العشاء ولكنها تؤدى بعد صلاة العشاء، وقد اختلف أهل العلم عندما تجمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم، هل يشرع أن يصلي صلاة الليل ويوتر وإن كان وقت العشاء إلى الآن ما دخل؟ عندما اختلف أهل العلم عندما يجمع الإنسان جمع تقديم، كان يكون مسافر مثلا ولا جمع من أجل المطر مثلا، جمع تقديم، فهل يشرع له أن يصلي صلاة الوتر في هذه الحالة لأنه قد صلى العشاء وصلاة الليل تكون بعد صلاة العشاء؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فهناك من رأى مشروعية ذلك وهناك من منع من ذلك، والأقرب هو المنع، وأن صلاة الليل لا تدخل إلا بعد دخول وقت العشاء. وأما عندما يصلي الإنسان جمع تقديم فهذا من أجل العذر وقته، ويكون الإنسان معذورا في ذلك ويكون وقت العشاء قد قدم، لكن وقت العشاء الأصلي إلى الآن لم يدخل، فبالتالي إلى الآن صلاة الليل لا تشرع، هذا هو الأقرب. وقد رجح ذلك ابن المنذر قال والأفضل آخر الليل من وشف بقيامه. طبعا كما تقدم أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كل هذا وقت لصلاة الليل، ولا شك أن الأفضل للإنسان أن يؤخر هذه الصلاة إلى وقت السحر، الأفضل أن يؤخر صلاة الليل إلى وقت السحر لمن وثق بقيامه. وأما إذا لم يثق الإنسان بقيامه فالأولى أن يبادر بالصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أوتر من أول الليل ومن وسطه ومن آخره ولكن انتهى وتره الى السحر، انتهى وتره ان تاخير الصلاه الى وقت السحر هذا افضل لما جاء من النصوص في ذلك. وقد اوصى عليه الصلاه والسلام، اوصى ابو هريره بان يوتر قبل ان ينام، اوصى بان يوتر قبل ان ينام لانه يخشى والله اعلم انه قد ينام عن هذه الصلاه. فالخلاصه ان الانسان اذا لم يثق بقيامه فالاولى به ان يصلي. نعم. قال والا اوتر قبل ان يوقد، واقله ركعه واكثره 11، اقل صلاه الوتر ركعه واحده، وهذا مذهب جمهور العلماء. والدليل على هذا ما جاء في حديث ابي ايوب الانصاري الذي رواه ابن حبان وغيره، ورواه ايضا ابن خزيمه، ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الوتر حق، قال الوتر حق، فمن شاف الوتر بواحد او بثلاث او بخمس. نعم. وحديث ابي ايوب هذا اختلف في وقفه وفي رفعه، اختلف في وقفه وفي رفعه، لكن مثل لا يقال من قبل الرأي، مثل في الاصل لا يقال من قبل الرأي. نعم. وقد جاء في صحيح البخاري ان معاويه هوشوا برفعه، فاخبر ابن عباس قال انه لفقيه، اخبر ابن عباس رضي الله عنهما قال انه لفقيه، فجاء عن الصحابة أيضا أنهم أوتروا بركعة، فأقل الوتر ركعة واحدة وأكثره 11، لأنه جاء في الصحيحين في حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالت ما زاد على 11 ركعة، قالت ما زاد على 11 ركعة. ولكن جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، صلى 13 ركعة. فيشرع للإنسان أن يصلي 13 ويشرع له أن يصلي 11، وهذا هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 9 ركعات، صلى 9 ركعات. جاء في صحيح مسلم أنه أوتر بخمس عليه الصلاة والسلام. وعندنا صلاة الوتر وعندنا التهجد صلاة الليل. أما ما يتعلق بالتهجد وصلاة الليل فهذا ليس له حد، صلاة الليل ليس لها حد، كما قال عز وجل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فصلاة الليل ليس هناك حد لأحكامها. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق. فقال عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، فلم يجعل لها حدا معينا، وإنما جعل لها حد هو الخشية من طلوع الصبح، فقال إذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق. فصلاة الليل ليس لها حد، صلاة الليل ليس لها حد، وهذا إجماع، هذا إجماع من أهل العلم. وأما من قال من بعض أهل العلم من تأخر أنه لا تجوز الزيادة على 11 فهذا خطأ، مخالف للنصوص ومخالف للإجماع، مخالف للنصوص ومخالف للإجماع. وكما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 13 أو توتر 13 كما جاء في صحيح مسلم في حديث زيد بن خالد الجهني. وحديث زيد بن خالد الجهني ليس فيه مع 13 ليس فيها راتبة الفجر، وليس فيها أيضا ذكر لراتبة العشاء. طبعا جاء في حديث عائشة وحديث من عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، لكن حديث عائشة وحديث من عباس ذكر أنه حسب أو ادخلت راتبة الفجر مع 11 فصار 13 أو راتبة العشاء. أما حديث زيد بن خالد لا، لم يذكر هذا أبدا، وإنما ذكر زيد بن خالد أن الرسول عليه الصلاة والسلام استفتح صلاة الركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إلى 13 ركعة، وقال استفتح صلاة الركعتين طويلتين، فهذه ليست راتبة العشاء ولا هي طبعا لا راتبة الفجر، إلى أن صلى 13 ركعة. فأقول التحديد 11 ركعة وأنه لا تجوز الزيادة هذا مخالف للنصوص ومخالف للإجماع. وكما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح لم يجعل حجا لصلاة الليل إلا بالخوف من طلوع الصبح، وقبل ذلك أن الله عز وجل قال قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فليس لها حد. قال والأفضل أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بركعة، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. الأفضل أن يسلم من كل ركعتين كما جاء هذا في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى لهذا الحديث. طبعا هذا الحديث جاء فيه زيادة، هذا الحديث جاء فيه زيادة جاء في خارج الصحيحين، جاء فيه زيادة من حديث علي الأزدي البارقي عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق. هذه الزيادة اختلف فيها أهل العلم، أي زيادة النهار هل هي صحيحة ولا شاذة؟ ولقب أنها شاذة منكرة، هذا هو الأقرب لثلاثة أمور كما ذكروا ابن تيمية، وطبعا غير من الحفاظ من أنكرها. لكن ابن تيمية ذكر ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن جل رواة أو كل رواة عن ابن عمر رووا الحديث بلغ صلاة الليل مثل مثل، فإذا خشي أحدكم الصبح كما رواه نافع عن ابن عمر وسالم عن ابن عمر وشقيق بن عبد الله عن ابن عمر وطاووس عن ابن عمر وابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر وغيره. وقد توسع ابو رجب في فتح الباري في ذكر هؤلاء الرواد، هؤلاء اوثق من عنده ابن عمر لا شك، اوثق من عبد الباري وسالم معه وهو اوثق واجل، وابو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم كثير فهم اكثر واوثق، فروايه مقدمه. الأمر الثاني أن على البارقي فيه بعض الضعف تكلم فيه فهو صدوق وله بعض الأخطاء، ومن أخطائه هذا الحديث. والأمر الثالث أن الحديث ما يستقيم بهذه اللفظة، أن الحديث لا يستقيم بهذه اللفظة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح ما يستقيم بزيادة هذه اللفظة. وبذلك جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في النهار غير طبعا الفريضة صلى أربع ركعات كما جاء هذا في حديث أبي إسحاق التبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه فصلى أربع ركعات، وجاء عند النسائي بلفظ جعل التسليم في آخرهن، جعل التسليم في آخرهن. وجاء ثبت عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما انهم صليا اربع ركعات متصله، انهم صليا اربع ركعات متصله. فيشرع للانسان ان يصلي مثلا واجبه الظهر ولا يصلي قبل العصر مثلا اربع ركعات متصله، هذا نعم مشروع. فهذه الزياده الخلاصه انها لا تصح. قال والافضل قال نعم ثم يوتر بركعه، وان فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. نعم صح أن الرسول عليه الصلاة والسلام عدة صفات. الصفة الأولى أنه أوتر بركعة، صلى مثنى مثنى ثم أوتر بركعة. والصفة الثانية أنه صلى تسع ركعات، هذا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة صلى تسع ركعات أوتر بتسع ركعات عليه الصلاة والسلام، وجلس في الثامنة. إذا صلى تسع ركعات يجلس في الثامنة ثم يقوم ويجلس في التاسعة ويسلم. وجاء في حديث عائشة حديث حفصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث عائشة لا حديث حفصة ولم سلم نعم حديث سلم أنه صلى سبع ركعات أو توقي سبع ركعات ويجلس بالسادسة، يجلس في السادسة نعم هذه صفة. فإذا صلى سبع جلس في السادسة، إذا صلى سبع فليجلس في السادسة ثم يتشهد ثم يقوم ثم يجلس في التاسعة ثم يسلم. وجاء في صحيح مسلم أنه أوتر بخمس، أنه أوتر بخمس، فإذا أوتر بخمس يجلس في الأخيرة، يجلس في الأخيرة. إذا أوتر بخمس ما في جلوسين، جلوس واحد كما جاء في صحيح مسلم، جلوس واحد يجلس في الركعة الأخيرة الخامسة. فيشرع الإنسان يصلي خمس ركعات متصلة ويجلس في الركعة الأخيرة، إذا صلى خمس ما في جلوس واحد. إذا صلى سبع وتسع جلوسين، يجلس في السادسة ثم في السابعة ويسلم، وإن صلى تسعة جلس في الثامنة ثم يقوم يجلس في التاسعة ويسلم. نعم. ومن صلى خمس ما في الذي واحد، وإذا صلى ثلاث أيضا نعم يجلس جلوس واحد، إذا صلى ثلاث متصلة يجلس جلوسا واحدا في الركعة الأخيرة، وهو مخير أن يسلم ركعتين ثم يأتي بواحدة منفردة، هذه ذكرناها، يأتي بواحدة منفردة هذه ذكرناها. نعم، لكن إن صلى ثلاث متصلة يجلس في الأخيرة. نعم. وقد جاء في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن حديث الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشبهوا، قال عفوا لا توصروا بثلاث، تشبهوا بصلاة المغرب، لا توصروا بثلاث وأوصروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب. وهذا الحديث أيضا جاء من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد خرجه ابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو لا بأس بإسناده، هذا الحديث لا بأس بإسناده. فلا يتشبه الإنسان بصلاة المغرب عندما يصلي ثلاث ركعات، فكيف يتشبه؟ أن يجلس في الثانية ثم يقوم ويجلس في الثالثة، هذا شبه بالمغرب، هذا شبه في هذه الحالة بالمغرب، بل عليه أن يقوم ولا يجلس في الركعة الأخيرة وإن صلى واحد الأمر واضح. فهذه الصفات المشروعة فيما يتعلق بصلاة الوتر. قال وأدنى الكمال ثلاث، يعني هذا أدنى الكمال ولا يشبع ركعة واحدة كما تقدم، والأفضل بسلامين، هذا أفضل. وقد جاء حديث مرفوع أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث بسلامين، صلى ثلاثا بسلامين، فرواه الأثرم ولكن لا يصح، فرواه الأثرم من حديث عمر ولكن لا يصح، وإنما صح عن ابن عمر موقوف عليه، أن هذا الفعل إنما صح عن ابن عمر موقوف عليه كما رواه مالك الموطأ عن نافع. قال ويجوز كالمغرب، وهذا كما تقدم حديث ابي هريره ينهى عنه، هذا جاء في حديث ابي هريره النهي عن ذلك، وحديث ابي هريره لقب انه لا باس به، والله اعلم لقب انه لا باس به. فيبدو ان الحديث لم يصح عند المصنف، يبدو ان الحديث لم يصح عند المصنف، فهذه فيها نظر، هذه الصفه فيها نظر، بل لا يجلس لك الركعه الاخيره اذا صلى ثلاث متصله، أو يسلم على ركعتين ثم يأتي بركعة مفردة كما فعل ابن عمر رضي الله عنه. قال والسنن الواجبة عشر، نعم ذهب بعض العلم لأن السنن الواجبة عشر، هو استدل بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، جاء في حديث سالم عن ابن عمر أنه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، حدثته عنهما حفصة أخته رضي الله تعالى عنها، فهذه عشر ركعات، هذه عشر ركعات. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السنن الرواتب تنتهي عشر ركعات، إلى أن السنن الرواتب تنتهي عشر ركعات، وهذا أصح، هذا الصح. والدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن رسول عليه الصلاة والسلام قال من حافظ على ثنتي عشر ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء تفسير هذا في السنن بأنها أربع قبل الظهر، أربع قبل الظهر ثنتين بعدها هذه ست، وثنتين بعد المغرب هذه ثمان، وثنتين بعد العشاء هذه عشر، وثنتين قبل الفجر هذه 12. وجاء في صحيح مسلم من حديث شقيق بن عبد الله العقيلي عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر أربعا، كان يصلي قبل الظهر أربعا، السنة الظهر القبلية أربع، سنة الظهر القبلية أربع، والبعدية ثنتين، ثم كما تقدم ثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، ثنتين قبل الفجر. وجاء في حديث أم حبيبة رواه الترمذي وصححه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى قبل الظهر أربعة وأربعا بعدها وأربعا بعدها حرم الله جسده على النار. وهذا الحديث اختلف أهل العلم فيه، فصححه أبو عيسى الترمذي ونقل عن أبي الوليد الطيالسي أنه تكلم فيه، نقل عن أبي الوليد الطيالسي أنه تكلم فيه، وفي صحة نظر، في صحة هذا الحديث نظر. وقد ساق النسائي الاختلاف الذي حصل على أم حبيبة في هذا الحديث، ويعني الأصل في حديث حبيبة والله أعلم هو ما تقدم من صلى هو ما تقدم أن من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بين الله من غير الفريضة بين الله له بيتا في الجنة. نعم هذا اللفظ الصحيح هذا اللفظ الصحيح. نعم وقد ساق النسائي في كتاب السنن الاختلاف في هذا الخبر في الفاظ اختلف من الخبر هذا أي من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله الجسد على النار رقم أن فيه نظر وأنه الشاذ الأقرب الله أعلم هذا الأقرب. نعم قال وفعلها في البيت أفضل. طبعا السنن تنقسم إلى قسمين فيما يتعلق بفعلها من حيث المكان السنن أو التطوعات تنقسم إلى قسمين من حيث المكان الذي تؤدى فيه. القسم الأول الصلاة التي تؤدى في المسجد أو في المصلى من السنن مثل صلاة الاستسقاء لا شك أن هذه تؤدى في المصلى ومثل صلاة التراويح هذه تؤدى في المصلى. وأيضا طبعا كل النوافل تؤدى في المسجد ولا شك لكن المقصود أيهم أفضل هل تؤدى في المسجد أم تؤدى في البيت. فهناك من التطوعات لا تصلى إلا جماعة فلا تصلى في البيت مثل صلاة الاستسقاء كما تقدم. وأما باقي الصلوات فإنها تصلى في البيت. طبعا تقدم أن العيد والكسوف أنهما واجبتان نحن نتكلم على السنن. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن التراويح تصلى في المسجد مع الإمام أفضل وهذا سوف يعلم. وذهب بعض أهل العلم أيضا أن يتروح الإنسان في بيته أن هذا أفضل وهذا سوف يأتينا فيما بعد. نعم وأما باقي التطوعات من سنة الضحى ومن كذلك أيضا الرواتب فإن الأفضل فيها أن تصلى في البيت لما جاء في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعلموا أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فلم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا المكتوبة. طبعا بالنسبة لراتبة المسجد هذه لأن ما تفعل من أجل المسجد. قال ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص. أما تخفيف ركعتي الفجر فهذا لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخفف ركعتي الفجر حتى أن عائشة تقول هل قرأ في هاتين ركعتين بالفاتحة أو لم يقرأ يعني مما كان يخففهما عليه الصلاة والسلام. والحكمة في تخفيف هذه الصلاة الراتبة الحكمة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام فيحتاج إلى الراحة بعد أن ينتهي من القيام إلى أن تأتي صلاة الفجر. ولذلك كان أحيانا يضطجع بعد صلاة بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر إلى وقت قيام الصلاة فكان يخرج لهم عليه الصلاة والسلام. هذا اضطجاع من أجل أن يرتاح ويستعد لأداء الصلاة المفروضة وهي صلاة الصبح. فهذه السنة من تخفيف هاتين الركعتين. قال وفعله في البيت أفضل كما تقدم. وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام هاتين ركعتين في البيت وكما دل على ذلك حديث عائشة السابق. قال قال يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص. هذا جاء في صحيح مسلم من حديث يزيد بن كيسان أبو حازم من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. هذا المقصود في سورتي الإخلاص. قال أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية التي في آل عمران. لا هذا جاء في صحيح مسلم من حديث سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وله فعلها راكدا. نعم اي ركعتين الفجر او التطوعات التي تقدم ذكرها او الرواتب التي تقدم ذكرها. ولا قول انه يقصد بذلك ركعتين الفجر يعني لا بد ان يفعل ذلك وهو راكب. وهذا فيه خلاف بين اهل العلم لا شك انه ثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي على دابته يصلي تطوع على دابته صلاه الليل ويوتر على دابته. لكن هذا لم ياتي الا في السفر فهل غير السفر مثل هذا بحيث يشعر الانسان ان يصلي التطوعات يصليها وهو راكب او هذا خاص بالسفر؟ هذا في خلاف بين اهل العلم. في قول في مذهب الامام احمد انه لا باس ان يصلي هذه الصلوات اي التطوعات يصليها وهو راكب. ولكن الصحيح هو ان هذا لم ياتي في صلاه السفر فيبقى على ما هو عليه ولان السفر الامر فيه اوسع من غيره لان السفر يختلف عن الحضر. فجاء بان الرسول عليه الصلاه والسلام كان لا يستقبل القبله في صلاه التطوع اثناء تهجد عليه الصلاه والسلام بالسفر فهذا خاص بالسفر ولا يتعدى في هذا الى الحضر. لعلك تنتظر ابو فهد شوي. قال ولا سنه للجمعه قبلها وبعدها ركعتان او اربع. الجمعه ليس قبلها سنه ولكن في تطوع مطلق. جاء عن الصحابه منهم من صلى اربع ركعات ومنهم من صلى ثمان ومنهم من صلى اثنتي عشر ركعه. فيصلي الانسان ما شاء الى ان يخرج الخطيب. والقول الصحيح انه ليس هناك وقت نهي في يوم الجمعه قبل زوال الشمس لانه جاء في حديث سلمان ان الانسان اذا جاء للجمعه ولم يفرق بين اثنين وصلى حتى يخرج الخطيب فلم يجعل الصلاه حتى بخروج الخطيب. وهذا ما رجح ابن تيميه وابن القيم. نعم قال وبعدها ركعتان او اربع. جاء في صحيح مسلم من حديث سعيد بن ابي طالب عن ابي هريره من كان مثل مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع وأما قول ركعتان فلما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه حفظ مع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين بعد الجمعة في بيته واختلف أهل العلم هل يصلي أربع ولا ثنتين مخير بينهما ثنتين أو أربع أو إذا صلى في المسجد صلى أربع أو إذا صلى في البيت صلى ركعتين. وهذا اختيار ابن تيمية يقول لأن في البيت يكون الإنسان أكثر إخلاص فهذه تعادل أربع. ولكن الأقرب والله أعلم أن يصلي أربع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع فيصلي أربع ركعات سواء صلى في المسجد أو صلى في البيت. وأما حديث ابن عمر أنه حفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد الجمعة فهذا لا يفيد انه ما كان يصلي غيرها ركعتين. ومن علم ترجع على من لم يعلم. ثم ان قول الرسول عليه الصلاه والسلام مقدم على فعله. القول مقدم على الفعل فامرنا ان نصلي اربع. قال وتجزئ السنه عن تحيه المسجد يعني ان الانسان لو جاء وصلى سنه خاتمه الفجر ما نقول له صل ركعتين بعد لتحيه المسجد. المقصود ان الانسان يصلي فاذا صلى راتبه الفجر تصدق تحيه المسجد. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى من فاته شيء ويسن له الفصل بين الفرض والسنه بكلام او قيام حديث معاويه ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه ويستحب ان يتنفل بين الاذان والاقامه والتراويح السنه سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعلها جماعة أفضل ويجهر الإمام في القراءة لنقل الحلف عن السلف ويسلم من كل ركعتين بحديث صلاة الليل مثنى مثنى ووقتها بعد العشاء وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر ويوتر بعدها فإن كان له تحدث جعل الوتر بعده قوله صلى الله عليه وآله وسلم سألوا من صلاتكم بليل وترا فإن أحب من له تحدث متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صححه الترمذي. ويستحب حفظ القرآن إجماعا، وهو أفضل من سائر الذكر، ويجب منه ما يجب في الصلاة، ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم إلا أن يأتي، ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا، ويحرم تأخير القراءة من خاف الإتيان، ويتعود قبل القراءة، ويحرص على الإخلاص وجزء ما يضاد، ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. قال طلحة بن مصطفى: أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون: إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص بإسناده حسن. ويحسن صوته بالقرآن ويرسله ويقرأ بحزن وتدبر، ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعود عند آية العذاب، ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تارين جهرا بحيث يؤذيهم، ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراتبا وماشيا، ولا تكره في الطريق ولا مع حدث أصغر، وتكره في المواضع القذرة، ويستحب الاستماع لها والاستماع للقارئ، ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه، وكره الإمام أحمد السرعة في القراءة. نعم. قال: ويسن له الفصل بين الفرض والسنة. وقبل ذلك قال رحمه الله: وتجزئ السنة عن تحية المسجد. نعم، لعل تقدم لنا هذا فيما سبق، أنه إذا دخل إلى المسجد وصلى سنة كأن تكون راتبة الفجر، فهذا يجزئ عن تحية المسجد، لأن المقصود هو أن يصلي قبل أن يجلس، هذا هو المقصود، وقد حصل ذلك بأدائه لهذه السنة. أو مثلا دخل إلى المسجد وقت الضحى فصلى ركعتين بنية الضحى، فلا شك أن هذا يجزئ عن تحية المسجد، يعني لا يقوم مرة ثانية ويصلي ركعتين بنية تحية المسجد، لأن عندما صلى ركعتين بنية سنة الضحى قام هذا عن تحية المسجد. والعبادات فيما يتعلق بهذه المسألة إما أن تكون مقصودة لذاتها أو لغيرها، والقسم الأول هي العبادات المقصودة لذاتها، هذا هو الأصل في العبادات، الأصل في العبادات أنها تقصد لذاتها، يعني من الصلوات المفروضة ومن الزكاة والصيام والحج ومن الرواتب مثلا التي تتعلق بالصلاة ومن سنة الضحى مثلا أو صلاة الليل، كل هذه عبادات مقصودة لذاتها، يعني مطلوبة بعينها، وإما عبادات لا تقصد لذاتها، وهذا مثل تحية المسجد. تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود أن الإنسان عليها أن يصلي إذا جاء إلى المسجد، فإذا صلى فريضة مثلا دخل والصلاة تقام، فهنا هذا يجزى عن تحية المسجد. أو كما تقدم صلى راتبة الفجر مثلا أو سنة الضحى مثلا في وقت الضحى، فهذا كله يجزى عن تحية المسجد، إن المقصود الصلاة وقد حصل. ومثال على هذا أيضا طواف الوداع. تعلمون بارك الله فيكم عندما الإنسان يحج عليه قبل أن يخرج من مكة عليه أن يطوف للوداع، فإذا أخر طواف الإفاضة وطاف سعى ثم خرج، هنا لا يلزم بطواف الوداع، أو بالأحرى لا يقال له طف للوداع، وذلك لأنه قد أصبح آخر عهد بالبيت عندما أخر طواف الإفاضة، عندما أخر طواف الإفاضة وسعى بعد ذلك وخرج أصبح آخر عهد بالبيت. وطواف الوداع المقصود من أن يكون الإنسان آخر عهد بالبيت، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وقد حصل عندما أخر طواف الوداع، عندما أخر طواف الإفاضة حصل أنه أصبح آخر عهد بالبيت. فهذه عبادات ليست مقصودة لذاتها، وإنما مقصودة لشيء آخر. فهنا في هذه الحالة إذا فعل هذا الشيء المقصود، فهنا لا يطلب من الإنسان أن يأتي بهذه العبادة التي لم تقصد بذاتها وإنما قصدت بهذا الشيء، لأن هذا الشيء قد أتي به مثل ما ذكرنا قبلك فيما يتعلق تحية المسجد، المقصود أن الإنسان يصلي قبل أن يجلس، هذا المقصود وقد حصل. نعم طبعا، ولا تجزئ تحية المسجد عن السنة، لأن السنة مقصودة لذاتها، لأن السنة مقصودة لذاتها. يعني لو أن الإنسان دخل في وقت الضحى وصلى بنية تحية المسجد ثم قال يصلي سنة الضحى، ثم قال إن الركعتين السابقتين تجزئ عن سنة الضحى، نقول لا. لماذا؟ لأن سنة الضحى مقصودة لذاتها، ولذلك لا تدخل مع غيرها، ولذلك لا تدخل مع غيرها. يعني العبادات بعضها يتداخل وبعضها لا يتداخل، لا يدخل مع غيرها. يعني مثلا لو أن الإنسان صلى المغرب والعشاء جمع، جمع تقديم ليس من أجل السفر وإنما من أجل المقام، فلا يصلي ركعتين فقط ويقول هاتين ركعتين أنوي بهما راتبة المغرب وراتبة العشاء، لا، نقول أن راتبة المغرب مقصودة لذاتها وراتبة العشاء أيضا مقصودة لذاتها، وبالتالي ما تدخل إحداهما في الأخرى، ما تدخل إحداهما في الأخرى. لكن لو أنه دخل وصلى كما تقدم الضحى وأدخل فيها تحية المسجد أيضا نواها، فهنا تدخل، فهنا تدخل يكتب له الأجر جميعا فيما يتعلق بتحية المسجد فيما يتعلق بسنة الضحى، لأن تحية المسجد كما تقدم ليست مقصودة لذاتها وإنما تدخل مع غيرها. وكذلك من العبادات التي تتداخل عندما تجتمع عبادتين إحداهما كبرى والثانية صغرى وكلاهما من جنس واحد، تدخل الصغرى في الكبرى، تدخل الصغرى في الكبرى، مثل العمرة مع الحج. عندما الإنسان يقرن ما بين العمرة والحج فإن العمرة تدخل في الحج دخولا كاملا، دخولا كاملا، ولا تنفرد بأعمال عن الحج. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما قرن طاف طوافا واحدا في البيت، طبعا طواف القدوم هذا سنة، طواف القدوم سنة، فطاف طوافا واحدا للحج والعمرة وهو طواف الإفاضة، ثم طاف للوداع لأنه في اليوم الأول طاف. فعندما خرج اليوم الرابع عشر عليه الصلاة والسلام، هنا المشروع له أن يكون آخر عهد بالبيت، فطاف للوداع. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة للحج والعمرة وسعى سعيا واحدا. لكن عندما الإنسان يكون متمتعا بحيث يأتي بالعمرة لوحدها ويتحلل ويأتي بعد ذلك بالحج يحرم بالحج، فهنا العمرة لها طواف سعي لوحدها والحج له طواف وسعي لوحده، لأن في الحالة الثانية لم يقم، بخلاف الحالة الأولى قارنا بين الحج والعمرة. ومن ذلك عندما يأتي الإنسان والإمام راكع يشرع له أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام والثانية تكبيرة الركوع، ويجزئ تكبيرة واحدة، لو اقتصر على تكبيرة واحدة ونوى بها الإحرام تجزئ. وهذا قد جاء عن بعض السلف، هذا قد جاء عن بعض السلف أنه يجزئ تكبيرة واحدة، ودليل ذلك ما تقدم أن اجتمعت عبادتين صغرى وكبرى وهما من جنس واحد، فالصغرى دخلت في الكبرى، فتكبيرة الإحرام هي الكبرى وتكبيرة الركوع هي الصغرى، فدخلت في الكبرى التي قبلها. ومن ذلك عندما الإنسان يكون عليه غسل جنابة، فهنا يغتسل ويتمضمض ويستنشق ويعتبر قد تطهر، نعم من الحدثين، يعتبر قد تطهر من الحدثين. قال: ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام، لحديث معاوية رضي الله تعالى عنهما. المقصود بحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم الإنسان أو يخرج، وحديث معاوية قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والحكمة من ذلك، من الفصل ما بين الفرض والسنة، هو من أجل أن تتميز، من أجل عقل أن يتميز الفرض عن السنة، ف فالفرض فرض مفروض وأمر يختلف عن السنة التي هي مستحبة وليست بواجبة. فهدي الشارع أنه يفرق ما بين الفريضة والنافلة ويميز ما بين الفريضة والنافلة لئلا يلتبس أمر الفريضة والنافلة، فتكون الفريضة لوحدها لأن الأمر فيها أعظم وأكبر بخلاف النافلة. ومن هذا لا يجوز تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما. فبعض الناس مثلا إذا جاء رمضان وجاء يوم 28 من شعبان، وإما أن رمضان في 30 يعني يكون هو اليوم الأول بعد 29، وإما أن يكمل الشهر على حسب رؤية الهلال. المهم هناك مثلا من يتقدم بالصيام يوم أو يومين، هذا سوف يدخل في الفرض ما ليس منه، سوف يدخل في الفرض في هذه الحالة ما ليس منه، فأصبح الفرض مخلوط بغيره، ومع مرور الأيام يلزم هو الفرض. فلذلك الشارع فصل ما بين صيام شعبان وما بين صيام رمضان. فشعبان كما تعلمون السنة فيه الصيام، نعم هذه السنة فيه، لكن لا يشرع للإنسان إذا بقي من رمضان يوم أو يومين وهو لم يعتد صيام معين كان يصوم الاثنين والخميس، أو إنسان أراد أن يصوم أغلب شعبان فهذا نعم مستثنى. لكن إذا كان لا ما دخل الشهر ولا صام شيء ثم عندما جاء 28 أو 29 أراد أن يقوم فهذا منه عنه في هذه الحالة. وكذلك عندما ينتهى من رمضان يجب الفطر في اليوم الأول من شوال، ولا يشرع كما تعلمون أن يبدأ بصيام ستة من شوال إلا بعد اليوم الأول يوم العيد. فلو أراد أن يغادر إلى الصيام يبدأ اليوم الثاني من شوال حتى يتميز، الفريضة تتميز عن النافلة. وحكى بعض أهل العلم أن هناك من الناس من طبعا الجهال أنهم كانوا يصومون ستة من شوال ويدمجونها مع رمضان ويعيدون في سبع شوال، وهذا لا شك هذا بدعة تغيير لما شرعه الله جل وعلا من العبادات، هذا إحداث في الدين وتلاعب في الشرع تغيير لما شرعه الله جل وعلا. فعندما الإنسان يصلي الفريضة لا يشرع له أن يقوم رأسا ويصلي النافلة، هذا منهي عنه إلا أن يتكلم أو يقوم. فإذا تكلم ومن الكلام التسبيح، الكلام التسبيح يعتبر فاصل، عندما يسبح بعد صلاته يطاف ويهلل ويسبح يعتبر فاصل، أو يقوم ذهب مثلا تقدم ولا ذهب إلى الخلف فهنا نعم هذا يعتبر فاصل يميز ما بين الفريضة والنافلة. ولذلك عندما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام رجل يصلي راتبة الفجر بعد إقامة الصلاة فقال تصلي الصبح أربعا، هو قصد أنه يصلي ركعتين ويسلم، لكن من حين يسلم راح يكبر ويدخل في الفريضة رأسا. فعندما ما كان هناك فاصل بين ولا حد واضح قال أتصلي الصبح أربعا. فلذلك السنة والمشروع هو الفصل ما بين الفريضة والنافلة إما بكلام وإما بقيام. قال ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه، أي فات شيء من السنن التي تقدم ذكرها. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فاتت صلاة الصبح قضى هذه الصلاة مع الراتبة، قضى الراتبة. طبعا الفريضة هذا لا كلام في قضائها لكن الكلام على السنن. فعندما فاتت الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح صلى الفريضة وصلى قبلها الراتبة، راتبة الصبح. وكذلك عندما صلى ركعتين بعد العصر وسئل عن ذلك بين عليه الصلاة والسلام أنها راتبة الظهر وأنه انشغل عنها فقضاها بعد العصر، ثم بعد ذلك أثبتها، ثم بعد ذلك أثبتها، والإثبات هذا شيء خاص به عليه الصلاة والسلام. لكن يشرع للإنسان أن إذا انشغل عن راتبة الظهر وجاءت العصر مثلا ولا تيسر له إلا بعد صلاة العصر فلا بأس أن يصلي، مع أن هذا وقت نهي، لكن يستثنى أو تستثنى الصلاة التي لها سبب وهذه لها سبب. قال ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة، لما ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، وجاء في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء في المرة الثالثة. فيسن للإنسان أن يتنفل ما بين الأذان وما بين الإقامة، والمستحب له يصلي ركعتين، وإن صلى أكثر فهذا يكون مشروع، هذا يكون مشروع ما عدا في صلاة الصبح. في صلاة الصبح المشروع أن يصلي ركعتين فقط، هذه السنة في ذلك. وحتى ذهب بعض العلم لأن هذا الوقت وقت نهي، وسوف يأتي بإذن الله الكلام على أوقات النهي. وأما باقي الصلوات كصلاة الظهر فيشرع له أن يصلي أربع كما تقدم، وهذه سنة راتبة، وإن زاد فهذا وقت مشروع يشرع فيه التنفل. وكذلك صلاة العصر جاء في حديث أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن أبي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر أربعة كما جاء في المسند والسنن. وجاء في حديث عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، لكن هذا الحديث حديث عمر لا يصح، حديث ابن عمر لا يصح، لكن يغني عنا حديث علي رضي الله تعالى عنه. وحديث علي هناك من تكلم فيه كالجوزجاني وعبد الله بن المبارك، وهناك من قواه، هناك من قواه، والأقرب أنه لا بأس به. قال والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها جماعة أفضل. التراويح سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاءت النصوص القولية والفعلية، جاءت النصوص القولية والفعلية في الحث على التراويح في رمضان. والمقصود بالتراويح كما تعلمون صلاة الليل، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما الفعل فصلى عليه الصلاة والسلام بالصحابة ثلاث ليالي، وفي الليلة الرابعة لم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، وعندما صلى الصبح قال لم يخفى عليه مكانكم البارحة، ولكن خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذي منع من أن يصليها معهم في الليلة الرابعة، خشي أن تفرض على الأمة. قال والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها جماعة أفضل. هل الأفضل أن تصلى التراويح جماعة، أو الأفضل أن الإنسان يصليها لوحده؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه يصليها لوحده، هذا هو الأفضل. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما في الليلة الرابعة انتظروه ولم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، قال اعلموا أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، قال اعلموا أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فلم يستثن عليه الصلاة والسلام من كون الأفضل للإنسان أن يصلي في بيته إلا المكتوبة، اللهم إلا إذا كان الإنسان يخشى أنه يكسل إذا صلى لوحده، أو أنه لا يخشى، أو يكون خشوع أضعف، بخلاف ما لو صلى مع الإمام فإنه قد يخشع ويحب أن يسمع القرآن، وبالذات إذا كان قراءة مثلا ضعيفة ويحب أن يسمع القرآن من غيره لأن الذي يسمع منه أحسن وأجود قراءة منه، فهنا نعم لا أجل يكون في هذه الحالة أفضل. وأما لو صلى لوحده فالأفضل، وأما لو يعني كان ينشط في الصلاة لوحده فيكون الأفضل أن يصلي لوحده. ولذلك عمر رضي الله عنه يثبت أنه كان يصلي مع أبي بن كعب أو مع غيره ممن أمرهم بأن يصلوا بالصحابة وبغيرهم. تعلمون أن في عهد عمر رضي الله عنه عندما رأى الناس يصلون أوجاع جمعهم على إمام واحد، فما كان عمر رضي الله عنه يصلي معهم، وقال التي ينامون عنها أفضل، قال التي ينامون عنها أفضل، يعني تأخير ذلك أفضل، لأنهم كانوا يصلون قبل وقت السحر أو نحو ذلك. قال ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف، هذا أمر متواتر أنه إذا صلوا التراويح جماعة فهنا السنة للإمام أن يقرأ جهرا ويسمع من خلفه، فهي صلاة جهرية وليست بسوية. قال ويسلم من كل ركعتين، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. وتقدم لنا هذا الحديث، هذا مخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. طبعا تقدم لنا أيضا صفة صلاة الليل أنه يشفع له من صلاة ثلاث ركعات متصلة ولا يجلس إلا في الأخيرة، يشفع له أن يصلي خمس متصلة ولا يجلس إلا في الأخيرة، ويشفع له أن يصلي سبع متصلة ولكن يجلس في السادسة ثم يقوم ويجلس في السابعة ويصلي كما جاء في السنة. نعم، ويشفع له أن يصلي تسع متصلة كما جاء في المسلم في حديث عائشة، ولكن يجلس في الثامنة ثم يقوم ثم يجلس في التاسعة ويسلم. نعم، فكل هذا قد تقدم الكلام عليه. قال وقتها بعد العشاء وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر. قوله وقتها بعد العشاء ما تقدم الكلام عليه فيما سبق. قال وسنتها قبل الوتر أي صلاة الليل. طبعا والوتر من صلاة الليل، الوتر من صلاة الليل، لكن هنا يقصد صلاة الليل فقط دون الوتر، هنا يقصد صلاة الليل دون الوتر. فلا شك أن منتهاها قبل الوتر، يعني لا يشرع أن يسلم بصلاة الليل إلى أن يطلع الفجر وهو لم يصلي الوتر. وكذلك أيضا لا يشرع أن يوتر ويصلي بعدها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال ويوتر بعدها، فإن كان له تهجد جعل الوتر بعد التهجد، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم بالليل وترا. طبعا الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا هو الحديث. فالسنة هو أن الإنسان يجعل الوتر آخر شيء، يجعل الوتر آخر شيء، هذه السنة. لكن لو أوتر في أول الليل وهو يظن أنه لن يقوم ثم بعد ذلك تيسر له القيام، اختلف أهل العلم في هذه الحالة، هل يعيد الوتر، ينقض الوتر السابق حتى يكون آخر صلاة بالليل وترا، أو يصلي شكر. بعض أهل العلم ذهب إلى أنه ينقض الوتر السابق، وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان إذا صلى ثم استيقظ بعد ذلك يصلي ركعة تنقض الوتر السابق، يرى أن هذه الركعة تكمل الركعة التي أوتر بها فيكون شكر، وبالتالي يكون ما صلى وتر ثم بعد ذلك يوتر. وذهب بعض أهل العلم وهم الأكثر إلى أنه يصلي شكر فقط ولا يوتر، لأنه قد أوتر، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة، لا يوتر بعد ذلك لأنه قد أوتر، وإنما يصلي شف، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور. وأما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فخفي عليه ما جاء من النصوص، والوتر ما ينتقض في هذه الحالة، لأن عندما سلم من وتره الأول انتهى ونام، ويمكن تكلم، يمكن أكل، يمكن كذا وكذا، ثم بعد ذلك ينقض السابق، هذا الذي دلت عليه الأدلة أن هذا غير صحيح، وأن الوتر السابق لا ينتقض بهذه الحالة. نعم، وإنما يصلي شبر. وقد جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد الوتر، واختلف أهل العلم في هاتين الركعتين، هل هما سنة على الإطلاق؟ أنهما سنة على الإطلاق بحيث أن الإنسان يشرع له أن إذا أوتر يصلي ركعتين بعد الوتر، ولا هما ليس بسنة على الإطلاق؟ الأقرب أنهما ليس بسنة على الإطلاق، لما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. جمعا ما بين هذا الحديث وهو قول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وما بين فعله عليه الصلاة والسلام بهاتين الركعتين، يجمع بين الذي سبق وهذا بأن هذا إنما فعله عليه الصلاة والسلام عندما كبر واقتصر من وتره على تسع ركعات، وجاء بأنه اقتصر على سبع ركعات، هذا جاء وتسع أيضا جاء، فكان يصلي بعد ذلك ركعتين من أجل ماذا؟ من أجل أن يستمر بالمحافظة على ما كان يفعله من قبل عليه الصلاة والسلام. تعلمون أنه كان يداوم على 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، هذا الغالب عليه، فعندما كبر وشق عليه فهو يصلي وهو جالس عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد أن يركع قام وكمل قراءته ثم ركع عن قيامه، وهذا حصل له عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بسنة. فعندما شق عليه وكان قد كبر عليه الصلاة والسلام صلى تسع، فحتى لا ينقص من العدد اللي كان يفعله قبل أن يشق عليه ذلك، فكان يصلي ركعتين بعد الوتر حتى يستمر بالمحافظة على العدد الذي كان يفعله في الصلاة من قبل عليه الصلاة والسلام، لأن هاتين ركعتين لا أعلم أنهما قد جاءتا وأنه قد صلى 11 فصلى بعدها ركعتين، لا، وإنما الذي جاء بأنه عندما صلى 7 صلى ركعتين بعدها، وجاء بأنه عندما صلى 9 صلى ركعتين بعدها، وأما 11 لا أعرف أنه جاء أنه صلى ركعتين بعدها. فدل هذا على أن صلاة ركعتين بعد الوتر أن هذا ليس بسنة على الإطلاق، وإنما يقال في حق من كان يحافظ على 11 ركعة ولا يصلي مثلا 9 ركعات ثم بعد ذلك كبر وشق عليه، فإذا انتهى من 7 أو انتهى من 9 صلى ركعتين خفيفتين حتى يستمر بالمحافظة على العدد الذي كان يحافظ عليه من قبل عليه الصلاة والسلام. قال: من أحب من له تهجد متابع الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة، يعني من كان يصلي مع الإمام وكان هذا الإمام يصلي مثلا في أول الليل أو في وسط الليل، فيشرع للمأموم الذي يريد أن يجعل آخر الذي يريد عفوا أن يوتر في آخر السحر، وهذا أفضل، يشرع له أن يصلي مع الإمام، ثم إذا سلم الإمام يأتي بركعة، فهو ينوي الشفع والإمام ينوي الوتر، فهذا لا بأس به، وقد دل عليه الدليل، وهذا الدليل هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف أحدى صور صلاة الخوف أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم سلم، ثم جاءت أن عفوا صلى ركعتين بالطائفة الأولى ثم انصرفت، صلى ركعتين بالطائفة الأولى ثم انصرفت، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى فيها أو صلى بها ركعتين، فصلى بها ركعتين، فركعتين الأوليين هي الفريضة، ركعتين الأوليين هي الفريضة بخلاف ركعتين البعديتين. وأيضا معاذ بن جبل كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يذهب ويصلي بقومه، فالصلاة التي صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام هي الفريضة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، والصلاة التي كان يصليها بقومه هي نافلة، نافلة في حقه وفي حقهم فريضة، فهذا يفيد أنه لا بأس اختلاف نية الإمام عن المأموم. ومن ذلك لو دخلت والإمام يصلي العشاء وأنت مثلا مؤخر صلاة المغرب، أنت مسافر مثلا أخرت صلاة المغرب إلى العشاء تريد أن تجمع جمع تأخير، فدخلت والإمام يصلي العشاء فهنا تدخل معه بنية المغرب، تدخل معه بنية المغرب، إن كنت دخلت معه من أول الصلاة فإذا قام لرابعة تجلس، والأولى أنك تنتظر الإمام تجلس وتتشاهد وتدعو إلى أن يأتي الإمام بركعة ثم إذا سلم تسلم معه، وإما أنك تسلم لأنك أنت تصلي المغرب وهو يصلي العشاء، فعندما قام لرابعة أنت صلاتك من حيث ركعات قد تمت فتتشهد وتسلم، فكذلك أيضا فيما يتعلق بالمثل التي معنا أن سلم الإمام أنت تقوم وتأتي بركعة إذا كان الإنسان يريد أن يوفر وتره. قال: ويستحب حفظ القرآن إجماعا وهو أفضل من سائر الذكر. نعم، لا شك أن القرآن يستحب حفظه وأنه كلام الله جل وعلا نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل يعطي على تلاوته وقراءته يعطي الأجر العظيم والثواب الجزيل، والنصوص في هذا كثيرة كما هو معلوم، ولذلك قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الترمذي وهو صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقال لقارئ القرآن في يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي، فما كنت تغتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا الحديث قد يفيد أيضا حفظ القرآن الكريم. قال وهو أفضل من سائر الذكر، لا شك أن أفضل الذكر هو كلام الله جل وعلا. قال ويجب منه ما يجب في الصلاة. بالنسبة للقرآن فيما يتعلق بحفظه على قسمين، قسم يجب حفظه وقسم لا يجب حفظه وإنما يستحب. الذي يجب حفظه هو ما يجب منه في الصلاة، الذي يجب من عنده في الصلاة هو قراءة الفاتحة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما جاء في الصحيحين، كما جاء في مسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي قداد قداد، يعني فاسدة وناقصة، لأنه في الحقيقة مخاطب بالتكاليف، ومن ذلك الاعتقاد الذي هو مبني على القرآن والسنة أو مأخوذ من القرآن والسنة، هذا قبل تلاوة القرآن، فلا يؤخر تعلم القرآن، لا يؤخر عفوا معرفة ما يجب عليه اعتقاده وما يجب عليه من العبادات والطاعات المكلف بها، لا يؤخر هذا حتى يحفظ القرآن، قد يمتد به العمر وقد يموته قبل أن يكمل حفظ القرآن فيكون قد أخر ما يجب عليه من العلم الواجب تعلمه. فإذا كان الإنسان في بداية حياته يكون هنا تعلمون غير مكلف فيوجه لحفظ القرآن، ولا شك أن الإنسان لما يحفظ القرآن في سرابة هذا داعي إلى ثبوته وبقاء هذا المحفوظ عنده، ثم بعد ذلك يشرع في العلم. وأما إذا كان تقدم به السن فليبدأ بالعلم وأيضا يستمر بحفظ القرآن، يبدأ بالعلم ولا يوفر إذا كان تقدم به العمر مع حفظ القرآن، فيكون جمع بين الأمرين. نعم. قال إلا أن يعتب ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا. الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال له اقرأ القرآن في كل شهر مرة، قال إن يصيب أكثر من ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام في كل 15 يوم، إلى أن قال في كل 7 أيام، فدعاه إلى أن يقرأ القرآن، أن يختم القرآن في كل 7 أيام، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال في كل 3 أيام، فعندما أراد الزيادة لم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام في أن يختم القرآن في أقل من ذلك، وذلك لأنه إذا ختم القرآن في أقل من ذلك لن يتدبر القرآن. وفي الحقيقة اختلف هل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوقف عند 7 أيام ولا عند 3، جاءت رواية ب7 وجاءت رواية ب3. قال البخاري رحمه الله إن 7 أكثر من 3، يعني رجح رواية 7 على رواية 3، توجه رواية 7 على رواية 3. نعم. فالمقصود هو التدبر، المقصود هو التدبر، ولا شك أن التلاوة أيضا مقصودة لكن التدبر أولى. فإذا الإنسان قرأ يعني في مدة 7 أيام فأكثر، ويكون قصد التلاوة والتدبر يكون جمعا بينهما، لكن إذا قرأ في أقل فهذا راح يحصل على قراءه وراح يفوز حظه من التدبر. نعم. قال وفيما دونه احيانا، نعم اي في دون الاسبوع. نعم. واستحب بعض اهل العلم انه في الايام الفاضله يستحب ان يختم الانسان القران حتى ولو كان في ليله او في يومين، قالوا في الايام الفاضله يعني مثل شهر رمضان ومثل 10 الأخير من رمضان. نعم. فهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، وهذا رجحه أبو رجب، هذا رجحه أبو رجب، يبدو أن يعني دليل على هذا هو ما جاء عن السلف في ذلك، ما جاء عن السلف في ذلك أنهم كانوا في الأيام الفاضلة وفي الأوقات الفاضلة يختمون القرآن في وقت أقل، في وقت أقل. فجمع ما بين هذا وما بين النصوص الأخرى، قال إن النصوص الأخرى في غير الأيام الفاضلة وفي الأوقات الفاضلة، لكن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعني جاء عام ما جاء خاص. نعم. قال ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه. نعم. طبعا جاءت حديث في أن نسيان القرآن أو نسيان بعضه أن هذا ذنب، بل جاء في حديث رواه أبو داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرضت عليه أعمال أمته فرأى الحسنات والسيئات، وأن من الحسنة هو أن الإنسان يخرج القذى من المسجد، وأنه لم ير ذنبا أعظم من شر أوتي القرآن ونسيه، أو نسي منه بعضا، أوتي القرآن فنسي منه سورة أو نسي منه آية. ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يصح. وهناك أيضا أحاديث أخرى بمعنى، ولكن لا يصح من هذه الأحاديث شيء، لا يصح من هذه الأحاديث شيء. نعم. قال ويتعوذ قبل القراءة. نعم، طبعا يشرع للإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن كما تقدم، وأن يكرر القرآن، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أرشد إلى ذلك، وشبه القرآن بالإبل المعقلة، إذا الإنسان تعاهدها فسوف يمسكها، وإذا أطلقها وتركها فسوف تذهب. فكذلك القرآن، إذا تعاهد الإنسان بالتلاوة فإنه سوف يذهب، وإذا لم يتعاهد بالتلاوة وبالمراجعة فإنه يذهب. وهذا كل واحد يجده من قبل نفسه، كل واحد منا يجد هذا من قبل نفسه. فلا شك أن المستحب والمتأكد والمشروع هو أن الإنسان يكتب من مراجعته وتلاوته. نعم. قال ويتعود قبل القراءة ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده. نعم، الله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فأمر ربنا عز وجل بالاستعاذة عند قراءة القرآن، فيشرع الإنسان قبل أن يقرأ القرآن أن يستعيذ بالله. والشخص إما أن يقرأ من أول السورة، وإما أن يقرأ من وسطها أو من نهايتها، فإن قرأ من أول السورة فالسنة له أن يستعيذ ويبسمل ما على قبل سورة التوبة، وإن قرأ من نصفها أو من نهايتها مثلا فالمشروع له أن يستعيذ فقط ولا يبسمل، لأن البسملة إنما تكون في بداية السورة. نعم. وقد اختلف أهل العلم هل الاستعاذة سنة كما هو مذهب جلة للعلم، أو أنها واجبة كما جاء هذا عن بعض أهل العلم. ومن قال بالوجوب استدل بالآية، وأن الله عز وجل قد أمر بالاستعاذة عند قراءة القرآن. ومن قال بالاستحباب قال أن هذا شيء يتعلق بالآداب، والآداب الأصل فيها الاستحباب، الآداب الأصل فيها الاستحباب. نعم. والقول بالوجوب هذا قول قوي، لأن الله عز وجل قد أمر، قد أمر، والأصل بالأوامر أنها تفيد الوجوب إلا لخارج. قال ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده. نعم، لا شك أنه يستحب، لا شك أنه يجب على الإنسان أن يخلص في كل أعماله، ومن ذلك في قراءة القرآن وباقي العبادات. نعم. قال ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. نعم، هذا استحبه بعض السلف، استحب هذا بعض السلف، أن الإنسان يستحب له في الشتاء أن يختم في أول الليل، لأن الليل طويل في الشتاء، وفي الصيف أول النهار، لأن النهار يكون أطول. وذلك لأن الإنسان عندما يختم القرآن تستغفر له الملائكة إلى أن يمضي، إن كان ختم في النهار تستغفر له إلى أن يمضي، وإن كان ختم في الليل تستغفر له حتى يصبح. وهذا لم يأتي فيه حديث مرفوع فيما أعلم، وإنما جاء في هذا آثار، آثار عن السلف، منها ما رواه الدارمي من طريق الأوزاعي عن عبده بن أبي لبابة أنه من ختم القرآن في النهار فإن الملائكة تستغفر له حتى يمسي، ومن ختم في الليل تستغفر له الملائكة حتى يصبح. وجاء هذا أيضا عن إبراهيم النخعي، جاء مثل هذا أيضا عن إبراهيم النخعي، فعليك تنتظر قليلا، جاء هذا أيضا عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. نعم. ولذلك بعض أهل العلم كالأعمش قال كانوا يستحبون إذا كان إذا بقي عنده شيء من القرآن وختم في آخر الليل أن ينتظر حتى الصباح، أن ينتظر حتى الصباح، يعني من أجل أن يطول وقت الاستغفار له. وهذا كما ذكرت ليس لا أعلم في حديث مرفوع، وإنما جاء هذا عن السلف. نعم قال وقال طلحة بن المصور قد وقت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك ويقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص. طبعا كلام طلحة بن المصور رواه الدارمي وكذلك أيضا عن سعد بن أبي وقاص رواه الدارمي وإسناد ضعيف. إسناد اللي جاء عن سعد بن أبي وقاص ضعيف فيه ليث بن أبي سليم وقد يكون في الإسناد غيره. وقول المصنف رحمه الله بإسناد حسن لعل أخذ من الدارمي لأن الدارمي قال بعد أن ذكر عن سعد بن أبي وقاص قال وهذا حسن عن سعد وهذا حسن عن سعد. قد يكون قصد الدارمي أن هذا يستحسن أن الإنسان يفعل ذلك وأما إسناده فإسناده فيه ضعف. نعم ولعلنا نقف عند هنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحسن صوته بالقرآن ويرسله ويقرأ بحزن وتدبر ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعود عند آية العذاب ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو سارين جهرا بحيث يؤذيهم ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا ولا تكره في الطريق ولا مع حدث أصغر وتكره في المواضع القذرة ويستحب الاجتماع لها والاجتماع للقارئ ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه. وكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى السرعة في القراءة وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء ولا يكره الترجيع ومن قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب ولا يجوز للمحدث مس المصحف ولا حمله وله حمله بعلاقة أو في خرج فيه متاع وفي كمه وله تصفحه بعود ونحوه وله مس تفسير وكتب فيها قرآن ويجوز للمحدث كتابته من غير مس وأخذ الأجرة على نفسه ويجوز كسره الحريق ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه ويكره تحيته بذهب أو فضة وكتابة الآشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر فإن كتب به أو عليه وجب غسله وإن بري المصحف أو اندرس دفن لأن عثمان رضي الله تعالى عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال ويحسن صوته بالقرآن ويرسله ويقرأ بحزن. أما ما يتعلق بتحسين الصوت بالقرآن فهذا قد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه أن الله عز وجل ما أذن لشيء فإذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فتحسين الصوت بالقرآن هذا أمر مسنون وحث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قال ويرسله. والتمثيل هو عدم الاستعجال بالقراءة. التمثيل هو عدم الاستعجال بالقراءة ولذلك قال جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا فأمر جل وعلا بترتيل القرآن. فترك الاستعجال في أثناء القراءة والقراءة بتمهل هذا يساعد على تدبر القرآن وعلى فهم ما يقرأ وعلى الاستنباط من الآيات القرآنية وما دلت عليه هذه الآيات الكريمات بخلاف الاستعجال يجعل الشخص ما يتدبر ولا يفهم ما يقرأ أو ما يفهم ما يقرأ هو. نعم قال ويقرأ بحزن وتدبر إلى آخره. أما القراءة بحزن فهذا مطلوب من الإنسان أن يقرأ بحزن حتى يتعظ بمواعظ القرآن، وحتى يكون تأثير القرآن عليه أكثر وأكبر. وهذا المقصود، هذا هو المقصود. المقصود هو أن الإنسان يتأثر بالقرآن ويخشع عند قراءته للقرآن، ويتأثر بكلام الله جل وعلا. وقد وصف ربنا جل وعلا عباده المؤمنين بأنهم يتأثرون بقراءة القرآن، وأن قلوبهم سليم لذكر الله. نعم، وجاء في ذلك حديث وهو الأمر بقراءة القرآن بحزن، ولكن هذا الحديث لا يصح. هذا الحديث لا يصح الذي جاء فيه الأمر بقراءة القرآن بحزن، فهذا الحديث لا يصح. قال: ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب، لما جاء في صحيح مسلم من حديث المستورد عن صلة بن جفر عن حذيفة بن جبان العبسي رضي الله عنه أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في صلاة الليل، فكان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية رحمة وقف وسأل، وإذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ. وجاء في رواية: إذا مر بآية تسبيح سبح ونزه الله عز وجل. نعم، فهذا أمر مشروع، وهو أن الإنسان عند آية الرحمة يسأل ربه عز وجل رحمته، ويسأل الله عز وجل الجنة عندما يذكر الله عز وجل الجنة وما فيها من نعيم، فيسأل، يشرع للإنسان أن يسأل ربه عز وجل الجنة. وعندما يمر أيضا بآيات بالآيات التي فيها صفة أهل الإيمان، فيسأل الإنسان ربه عز وجل أن يكون منهم. وعندما يمر بآية عذاب يسأل ربه عز وجل أن يعيده من عذابه، وأن ينجيه من أليم عقابه، وأن لا يدخله إلى النار، فيسأل ربه عز وجل ذلك. وهذا من تدبر القرآن، هذا من تدبر القرآن. وكما تقدم أنه جاء في رواية